وفقنا والله. ونعم الحمد لله وكنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية بها: يا محمد، إن الجنة تشترك لثلاث، أنت وصاحبيك أبو بكر وعمر وحافل القرآن. يا محمد، حملة القرآن وأهلي جعلتهم في الجنة إكراما لأهلها، ولو القرآن في صدورهم لهلكت الدنيا وما عليها. إخوة الإيمان والإسلام، سوف نعيش في رحاب القرآن الكريم الذي يطلع علينا فضيلة الطارئ لدعوة التلفزيون، فضيلة الطارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المقيم في شبير الكون نوفيا، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. فتح سيدنا النبي ربنا وفاك عم شفره، فتح افتح له رب فتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. ما استعلك يا مولانا. جميل عم شكر النبي ما شاء الله. وَلَا تَنْسَوْا الْمُشْكَلَةَ تَعْمَلِينَ النبي عم شفروه. الله الله ربنا يرضى عليك. الله الله يا شيخ فلوق الله يفتح عليك. الله الله والله معنا بقى. ربنا يزيدك يا رب. بعد عارفين ان انت ده لا يا مولانا طبعا صلوا على سيدنا النبي. نعم يا سيدي. وقالوا سمعنا الله الله نعم سيدنا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التعريف لا Thank you. الله الله الله الله الله الله كده يا مولانا يا مزيت سادة سادة شيخ حاج فاروق. الله الله. Yeah. لا Yeah. الله الله الله العظيم الله الله Thank you. اللهم اجعل القران الكريم شهيدا لنا يوم القيامه واجعله لنا ضحى واجعلنا ممن يهتدون بهدي ويتبعون هدي يا رب العالمين. كنا اليوم على مادوره القران الكريم تلا على مسام حضرتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون فضيلة الشيخ فاروق المطيب اقرب الاذاعه والتلفزيون والمقيم في شبين الكون ونقيم الاذاعه المحليه عاد السليم بدا تليفون 012 513 3 515. ومن داخل منازل فراش الكبرى ونازلتك الرئيه لصاحبها جابر سليم بن مبارك احمد الله موتانا موتانا. سيدنا سيدنا عاوز كلمة بقى من كلامك مسجلك شوية انا ان شاء الله يعني.